راح لانغدون يفكر في نفسه متذكرا كلام القاتل: سوف تظهر جثة الكاردينال الأول عند الساعة الثامنة، لتعود وتظهر الثانية بعد ساعة من ذلك، وهكذا دواليك إلى أن تظهر جثة الكرادلة الأربعة. سوف تحب الصحافة ذلك. ثم استطرد السكرتير البابوي الخاص كلامه بنبرة فيها شيء من الغضب: يا حضرة القائد، لا يمكننا هكذا وبكل بساطة التغاضي عن الكرادلة المفقودين. حدق أوليفيتي به وقال: صلاة القديس فرانسيس يا سيدي، أتذكرها؟ عندها تلا الكاهن الشاب الجملة الوحيدة التي تتضمنها هذه الصلاة، وغصة الألم والشجن بادية في صوته: ربي، امنحني القوة لأقبل تلك الأمور التي لا يمكنني تغييرها. ثق بي، قال أوليفيتي قبل أن يذهب، فهذا واحد من تلك الأمور. 44. يقع المكتب الرئيس للمؤسسة البريطانية للإرسال بي بي سي غرب ميدان البيكاديلي في لندن. رن الهاتف، فرفعت السماعة محررة شابة تسحق عقب سيجارتها الدانهيل مطفئة إياها: بي بي سي، نعم. صوت خشن يتميز بلهجته المتوسطية: عندي لك أخبار مثيرة تسترع اهتمام مؤسستك. تناولت المحررة قلما وورقة بيضاء عادية وسألت: بشأن ماذا؟ بشأن الانتخابات البابوية. قطبت عندئذ حاجبيها بملل، إذ أن البي بي سي كانت بالأمس فقط قد أجرت تقريرا تمهيديا حول هذا الموضوع، ولكنه لم يلقى ذاك التجاوب المتوقع، إذ أن الناس على ما يبدو لا يهتمون كثيرا لمدينة الفاتيكان وشؤونها الخاصة. وما هي هذه الأخبار؟ هل أرسلتم أحد مراسليكم التلفزيونيين إلى روما لكي يغطي العملية الانتخابية؟ أظن ذلك. يجب أن أتكلم إليه مباشرة. أنا آسفة، ولكن لا يمكنني أن أعطيك ذاك الرقم من دون أن تكون لدي ولو فكرة بسيطة عن... إن الخلوة الانتخابية معرضة للخطر، هذا كل ما يمكنني أن أقوله لك. فراحت المحررة تدون أمامها بعض الملاحظات: وما اسم حضرتك؟ اسمي ليس مهما. وهنا لم تبدو المحررة متفاجئة على الإطلاق، وتابعت قائلة: وهل لديك أي أدلة أو إثباتات على صحة ما تقول؟ أجل، كنت أود لو أنه كان بإمكاني أن أخدمك، غير أن نظام مؤسستنا لا يخولني إعطاء أرقام مراسلين إلا في حال... فهمت، سوف أتصل إذن بمؤسسة تلفزيونية أخرى إلى ال... فقاطعت: لحظة واحدة من فضلك، أيمكنك أن تبقى معي على الخط للحظة؟ جعلته ينتظر وراحت تمطط عنقها. في الواقع إن فن غربلة الاتصالات الهاتفية التي يحتمل أن تكون صادرة عن أشخاص مهووسين أو غير طبيعيين هو علم ممتاز حقا، إلا أن هذا المتصل كان قد نجح لتوه في امتحاني البي بي سي الضمنيين للتحقق من صحة ومنثوقية مصدر المكالمة الهاتفية، فهو رفض أولا الإدلاء باسمه، كما وأنه كان متلهفا فيما بعد لإقفال الخط، في حين أن الذين يسعون إجمالا وراء العظمة والشهرة غالبا ما ينتحبون ويلتمسون الاستمرار في الاستماع إليهم وإلى أكاذيبهم وادعاءاتهم. ولحسن حظها أن المراسلين كانوا يعيشون في هاجس وخوف دائمين من أن يفوتهم أي حدث عظيم، لذا نادرا ما كان هؤلاء يغضبون منها أو يعاقبونها إن كانت تصلهم ببعض الأشخاص المخادعين المضللين المصابين بالذهان. في الواقع إن ضيع المراسل 5 دقائق من وقته فهذا شيء يسامح عليه، ولكنه إن فوت عنوانا رئيسيا بارزا فهذا أمر لن يغفر له أبدا. نظرت إلى الكمبيوتر أمامها متثائبة، ثم طبعت عليه الكلمتين الرئيسيتين: مدينة الفاتيكان. وعندما ظهر أمامها اسم المراسل الميداني الذي يغطي عملية الانتخاب البابوية، راحت تضحك بينها وبين نفسها. لقد كان في الواقع هذا الأخير مجرد شاب جديد قد أخذته البي بي سي من إحدى صحف لندن التافهة والمزرية لكي يقوم بتغطية بعض أهم الأحداث العالمية وأبرزها، فهو على الأرجح قد سئم عيشته هناك منتظرا الليل بطوله لكي يسجل بيانه الذي لن يتعدى 10 ثوان، والذي سوف يبث بثا حيا ومباشرا على الهواء، وبالتالي فقد يكون ممتنا لها كل الاهتمام إن حولت له هذا الاتصال الذي قد يخترق رتابة حياته المملة. نسخت رقم الخط الامتدادي للقمر الصناعي التابع لهذا المراسل في مدينة الفاتيكان، ثم أشعلت سيجارة أخرى معطية المتصل المجهول رقم المراسل. 45. هذا كله لن ينفع، قالت فيتوريا ذارعة مكتب البابا جيئة وذهابا، ثم نظرت إلى السكرتير البابوي الخاص قائلة: حتى ولو كان فريق كامل من الحرس السويسري قادرا على تعقب أي تشويش إلكتروني، فينبغي عليهم أن يكونوا عمليا فوق العلبة الحابسة تماما لكي يتمكنوا من كشف أي ذبذبات أو موجات كهربائية صادرة عنها. طبعا هذا في حال كانت العلبة الحابسة قد وضعت في مكان من السهل الوصول إليه وغير مطوق بحواجز أخرى، فماذا لو كانت هذه العلبة مدفونة داخل علبة معدنية أخرى في مكان ما على أراضيكم أو في أعلى إحدى قنوات التهوئة المعدنية؟ ففي هكذا حالات مثلا قد يكون من المستحيل تعقب ذبذباتها الكهربائية. وماذا لو كان بعض أفراد الطبقة المستنيرة قد تسللوا إلى صفوف الحرس السويسري؟ فمن يستطيع أن يؤكد لنا أن عملية التفتيش ستكون في هذه الحالة نظيفة وأمينة؟ بدا عندئذ السكرتير البابوي الخاص وكأن هموم الدنيا كلها ملقاة على كاهله. وما الذي تقترحينه علينا إذن يا سيدة فيترا؟ شعرت فيتوريا باهتياج وارتباك شديدين إذ قالت: أليس الأمر واضحا ما الذي أقترحه سيدي؟ هو أن تأخذوا على الفور تدابير أمنية وقائية أخرى، فنحن نتمنى من كل قلبنا أن تكون عملية التفتيش التي سوف يقوم بها القائد ناجحة. إنما في الوقت عينه انظر من النافذة إلى تحت، أترى هؤلاء الناس جميعهم وتلك المباني كلها المحيطة بالساحة؟ أترى العربات الإعلامية والسياح؟ فمن المحتمل جدا أن يكون جميعهم ضمن المنطقة التي قد يطالها الانفجار، لذا يتعين علينا أن نتصرف وفي الحال. هز السكرتير البابوي الخاص رأسه شاردا. شعرت فيتوريا بالإحباط إذ أن أوليفيتي كان في الواقع قد أقنع الجميع هنا بأن لديهم ما يكفي من الوقت للعثور على المادة المضادة، غير أن فيتوريا كانت تعلم أنه في حال تسرب أخبار هذه الورطة إلى العامة فسوف تغص عندئذ المدينة بأسرها وفي غضون دقائق قليلة فقط بآلاف المشاهدين الفضوليين، إذ هذا بالضبط ما حدث مرة خارج مبنى البرلمان السويسري، حيث التم حينها آلاف الناس الفضوليين خارج المبنى الذي تعرض لعمل إرهابي تخلله خطف لبعض الرهائن وتهديد بتفجير المبنى، وذلك فقط لكي يروا ما سوف تؤول إليه في النهاية هذه العملية الإرهابية. وهي لا تزال تذكر جيدا أن الناس ظلوا في ذلك الوقت يحتشدون أكثر فأكثر بالقرب من المبنى على الرغم من التحذيرات كلها التي وجهتها لهم حينذاك الشرطة بالابتعاد عن المكان نظرا لخطورة الوضع، فلا شيء في الواقع يسترعي الاهتمام البشرية أكثر من المأساة البشرية. استطردت كلامها بإلحاح شديد قائلة: سيدي، إن الرجل الذي قتل والدي لا يزال يسرح حرا طليقا في مكان ما في الخارج. في الواقع إن كل خلية من خلايا جسمي تود لو أنه كان بإمكانها أن تخرج من هنا لمطاردته والقضاء عليه، ولكنني لا أزال واقفة هنا في مكتبك لأن لدي مسؤولية تجاهك تجاهك وتجاه الآخرين أيضا، فحياة الكثيرين معرضة للخطر يا سيدي. أتعي جيدا ما أقول؟ لم ينبس السكرتير البابوي الخاص ببنت شفا. كان بإمكان فيكتوريا أن تسمع دقات قلبها السريعة، ثم راحت تتساءل قائلة: لما لم يتمكن أفراد الحرس السويسري من تعقب مصدر هذا الاتصال اللعين؟ ليس من حل آخر سوى القبض على القاتل السفاك التابع إلى الطبقة المستنيرة، فهو على علم بمكان المادة المضادة، ويعرف أيضا مكان الكراديلة المفقودين. شعرت فيكتوريا فجأة بقلق شديد، وانتابها شعور غريب بالألم والحزن والأسى، تماما كذاك الشعور الذي كانت لا تزال تحتفظ بذكرى طفيفة عنه في ذهنها منذ سنوات طفولتها التي أمضتها في الميتم، حيث غالبا ما كان يخالجها شعور بالإحباط، ولكنها كانت دائما تفتقر إلى الوسائل اللازمة لمحاربته والتغلب عليه. ولكنها عادت وقالت لنفسها: لديك الوسائل، فالوسائل متوفرة على الدوام. ولكن هذا كله كان عديم الجدوى. لقد كانت أفكارها مشوشة ومتشابكة بحيث كانت تشعر بالاختناق. صحيح أنها كانت باحثة بارعة في حل المشاكل والإشكاليات، إلا أن هذه المشكلة بالتحديد لم يكن هناك من حل ممكن لها. ثم عادت تسائل نفسها قائلة: ما هي المعلومات التي أنا بحاجة إليها؟ وما الذي أريده بالضبط؟ حاولت بعد ذلك أن تأخذ نفسا عميقا، ولكنها وللمرة الأولى في حياتها لم تتمكن من ذلك. كانت تشعر بالاختناق. بدأ لانغدون يشعر بصداع أليم، وانتابه فجأة شعور بأنه يطوف حول حافة العقلانية. صحيح أنه يشاهد فيكتوريا والسكرتير البابوي الخاص، غير أن صورا وتهيؤات شنيعة كانت تعشي بصره، انفجارات وحشود إعلامية غفيرة، وكاميرات وأربعة أشخاص موسومين: الشيطان، اللوسيفر، مولد النور، إبليس. طرد هذه الصور الشيطانية كلها من ذهنه. الإرهاب المدروس والمروى فيه راح يذكر نفسه متشبثا بالواقع، التشويش والفوضى المخطط لهما. ثم راح يتذكر حلقة ريد كلايف الدراسية التي كان قد حضرها مرة أثناء قيامه ببعض الأبحاث والدراسات حول الرموز البريتورية، وهو منذ ذلك الحين لم يعرف إرهابيين مثلهم قط. الإرهاب، قال البروفيسور في محاضرته، لديه هدف فريد من نوعه، أتعلمون ما هو؟ وجزف حين ذاك أحد الطلاب مجيبا: قتل الناس الأبرياء. خطأ، ليس الموت سوى منتج جانبي للإرهاب، عرض للقوة. كلا، فهذه أضعف طريقة للإقناع، إيقاع الرعب والذعر في النفوس. صحيح، إن الهدف من الإرهاب هو وبكل بساطة إيقاع الرعب والهول في النفوس، فالخوف يضعف الإيمان ويقوض أسسه، إنه يضعف العدو من الداخل، مسببا بالتالي هلع واضطراب العامة. دونوا هذا، ليس الإرهاب تعبيرا عن الغضب، إنما هو كناية عن سلاح سياسي، أزيح الستار عن الواجهة الكاذبة والزائفة التي تختبئ وراءها الحكومات زاعمة أنها معصومة عن الخطأ، وأن نجاحها مؤكد، وسوف ترون كيف أنكم سوف تزعزعون بالتالي إيمان شعوبها بها. زعزعة الإيمان، أكان هذا كل شيء بهذا الشأن؟ راح لانغدون يتساءل كيف ستكون ردود فعل المسيحيين في العالم إزاء تشويه الكرادلة وموتهم ميتة الكلاب. إن كان إيمان الكاهن لم ينجه من قوى الشيطان وشروره، فما هو الأمل أو الرجاء الذي بقي لدينا نحن عامة الناس؟ وكان لانغدون قد بدأ يشعر بتثاقل أكبر وأكبر في رأسه من جراء أصوات خفيفة تتصارع فيه صراعا عنيفا: الإيمان لا يحميكم، الطب والأكياس الهوائية هذه أمور تحميكم، التنور، استثمروا إيمانكم في شيء ذات نتائج حقيقية وملموسة، متى كانت المرة الأخيرة التي سار فيها أحدهم على الماء؟ تنتمي العجائب الحديثة إلى العلم، الكمبيوتر، واللقاحات، والمحطات الفضائية، وحتى عجيبة الخلق الإلهية، مادة من لا شيء، في مختبر، من بحاجة إلى الله؟ كلا، العلم هو الله. كان لا يزال صدى صوت القاتل يتردد في ذهن لانغدون منتصف الليل، تسلسل الموت تسلسلا حسابيا، ذبائح طاهرة وعفيفة على مذابح العلم. اختفت فجأة تلك الأصوات كلها من رأسه، تماما كطلقة النار التي تفرق الجماهير والحشود الغفيرة. ظل روبرت لانغدون مسمرا على قدميه، فكرسيه وقع خلفه على الأرضية الرخامية. قفز كل من فيكتوريا والسكرتير البابوي الخاص مذعورين. لقد فاتني، همس لانغدون مسحورا. كانت أمامي بالضبط. ما الذي فاتك؟ سألته فيكتوريا. استدار لانغدون نحو الكاهن قائلا: أبتي، لقد بقيت على مدى 3 سنوات أتوسل إلى هذا المكتب لكي يسمح لي بالاطلاع على سجلات الفاتيكان المحفوظة في الأرشيف، ولكنهم قد رفضوا طلبي هذا 7 مرات. سيد لانغدون، أنا آسف، ولكن هذا لا يبدو الوقت المناسب لإثارة هكذا مسائل ورفع هكذا شكاوى. يجب أن أطلع على هذه السجلات على الفور، فقد أتمكن بذلك من تبين الأماكن التي سيتم فيها قتل الكرادلة 4. حدقت فيكتوريا فيه مذهولة، وكأنها أكيدة من أنها قد أساءت فهم ما الذي قاله للتو. أما السكرتير البابوي الخاص فقد بدا مضطربا، وكأنها كانت الوطأة العظمى لدعابة قاسية وسمجة. تريدني أن أصدق أن هذه المعلومات موجودة في أرشيف الفاتيكان؟ لا يمكنني أن أعدك بأني سوف أعثر عليها في الوقت المناسب، ولكنك إن سمحت لي بالاطلاع على هذه السجلات فقد... سيد لانغدون، يتعين علي أن أكون في الكابيلا السيستينية في غضون 4 دقائق فقط، والأرشيف في الطرف الآخر لمدينة الفاتيكان. أنت جاد، أليس كذلك؟ قاطعته فيكتوريا محدقة بعمق في عينيه، وكأنها تسعى إلى تحسس مدى جدية ما يقول. ليس الوقت وقت مزاح، أجابها لانغدون. أبتي، قالت فيكتوريا مستديرة نحو السكرتير البابوي الخاص، إن كانت هناك ثمة فرصة لمعرفة الأماكن التي سوف تتم فيها عمليات القتل تلك، فيمكننا عندئذ أن نخضعها لرقابة مكثفة، وبالتالي... ولكن الأرشيف، أصر السكرتير البابوي الخاص، كيف يمكنه أن يحتوي على هكذا معلومات موثوقة؟ أجابه لانغدون، إن كنت سوف أفسر لك هذا الآن فقد يستغرق ذلك وقتا طويلا، ولكني إن كنت على صواب فقد نتمكن من استخدام هذه المعلومات للقبض على الحشاش. بدا السكرتير البابوي الخاص وكأنه يريد أن يصدقه، ولكنه كان عاجزا عن ذلك. يحتوي هذا الأرشيف على أهم المخطوطات المسيحية وأكثرها قداسة، يشتمل على ثروات أنا نفسي لا يحق لي رؤيتها والاطلاع عليها. أنا أعلم ذلك جيدا. لا يحق لك الدخول إلى الأرشيف إلا بموجب مرسوم خطي صادر عن القيم على الأرشيف، كما وعن مجلس القيمين على مكتبة الفاتيكان، وإلا، قال لانغدون، بموجب تفويض بابوي رسمي. فهذا في الواقع ما كتب في كل رسالة رفض أرسلها لي القيم على الأرشيف، أو ما سكرتير البابوي الخاص برأسه دلالة على صحة كلامه. ولكنه استطرد لانغدون كلامه بإلحاح قائلا: أنا لا أريدك أن تعتقد بأنني رجل فظ ووقح، ولكن إن لم أكن مخطئا أظن أن التفويض البابوي الرسمي يصدر عن هذا المكتب بالتحديد، كما وأظن أيضا أنك تتولى رئاسة هذا المنصب نظرا للظروف الراهنة. عندها أخرج السكرتير البابوي الخاص ساعة جيب من غفارته ونظر إليها قائلا: سيد لانغدون، أنا مستعد الليلة لي أن أضحي بحياتي من أجل إنقاذ هذه الكنيسة. لم يشعر لانغدون بشيء سوى بالصدق الذي كان باديا بجلاء في عيني الرجل. وهذه الوثيقة، أضاف السكرتير البابوي قائلا، أتظنها حقا موجودة هنا؟ وهل أنت واثق من أنها سوف تساعدنا على تحديد مكان هذه الكنائس الأربعة؟ لو لم أكن مقتنعا بكلامي هذا لما كنت قد توسلت إليكم آلاف المرات لكي تسمحوا لي بالدخول إلى الأرشيف. وعلاوة على ذلك فأن إيطاليا بعيدة بعض الشيء لكي يسافر أستاذ بسيط مثلي إليها مئات المرات بداعي اللهو والمرح. في الواقع إن المستند الذي لديكم كناية عن مستند قديم و... فقاطعه السكرتير البابوي الخاص قائلا: أرجوك أن تعذرني، ولكن رأسي لم يعد قادرا على استيعاب المزيد من التفاصيل في الوقت الحاضر. أتعلم أين يقع الأرشيف السري؟ شعر لانغدون بحماسة متقدة وأجابه قائلا: تماما خلف بوابة القديسة آنا. مذهل، معظم الأكاديميين يظن أنه يقع عبر الباب السري الذي خلف عرش القديس بطرس. لا، هذا الأرشيف هناك هو متحف كنيسة القديس بطرس. إنه في الواقع اعتقاد خاطئ وشائع بين الناس. هناك إجمالا شخص قيم على المكتبة يرافق الداخلين إليها جميعهم، ولكن الليلة القيمون على المكتبة جميعهم قد ذهبوا، ولديك بالتالي تفويض مطلق للاطلاع على أي مستند تريد، فحتى الكرادلة لا يمكنهم الدخول إلى هناك بمفردهم. سوف أستخدم ثرواتكم بفائق الاحترام والعناية، ولن أخلف ورائي ولا أي أثر، ولن يدرك حتى القيمون على المكتبة أني كنت هناك. ثم راحت فجأة أجراس كاتدرائية القديس بطرس تقرع فوق رؤوسهم. فعاد السكرتير البابوي الخاص وتحقق من ساعة جيبه: يجب أن أذهب. توقف للحظة ناظرا إلى لانغدون وقال: سوف أطلب من أحد الحراس السويسريين أن يوافيك إلى الأرشيف، لقد وضعت ثقتي بك يا سيد لانغدون، اذهب الآن. ظل لانغدون واقفا مجدوها وعاجزا عن الكلام، وبدا الكاهن الشاب فجأة وكأنه يتحلى باتزان ورباطة جأش غريبين، فاقترب من لانغدون وشد على كتفه بقوة مدهشة قائلا: أريدك أن تعثر على ما تبحث وبأسرع ما يمكن. 46. يقع أرشيف الفاتيكان السري على هضبة صغيرة في آخر فناء بورجيا مباشرة خلف بوابة القديسة آنا، وهو يحتوي على أكثر من 20,000 مجلد، كما ويقال أيضا إنه يشتمل على ثروات نفيسة كمذكرات ليوناردو دافنشي المفقودة، وحتى على كتب للإنجيل المقدس لم يتم نشرها قط. راح لانغدون يصعد بخطى واسعة وسريعة جادة فيا ديل فونداميتا متجها نحو الأرشيف، وكان عقله بالكاد قادرا على استيعاب فكرة أنه سيتمكن أخيرا من ولوج هذا المكان. وكانت فيتوريا تجاريه في مشيته السريعة من دون أن تبذل أي جهد يذكر، في حين كان شذى اللوز يفوح من شعرها معطرا النسيم العليل الذي كان لانغدون يتنشقه بعمق. وقد شعر هذا الأخير لوهلة بشرود تام في أفكاره، فراح يمشي مترنحا. سألته فيتوريا: ألن تقول لي ما هو الشيء الذي نحن بصدد البحث عنه؟ إنه كتاب صغير وضعه شاب يدعى غاليليو. فقالت عندئذ بدهشة وتعجب: لا تعبث معي، ما الذي داخل هذا الكتاب؟ من المفترض أن يحتوي هذا الكتاب على شيء يعرف إل سينغو. الإشارة؟ إشارة، رمز، مفتاح للغز، يمكنك ترجمته كما تشائين. إشارة إلى ما؟ استعاد لانغدون سرعته في المشي وقال: إشارة إلى مكان سري، فقد كانت في الواقع جماعة غاليليو المنورة بحاجة إلى أن تحمي نفسها من الفاتيكان، لذا وجدت لنفسها مكانا سريا تجتمع فيه هنا في روما، وأطلقت عليه اسم كنيسة التنور. إنها من الوقاحة حقا أن يطلقوا على مخبئهم الشيطاني هذا تسمية كنيسة. هز لانغدون رأسه قائلا: إن جماعة غاليليو المنورة لم تكن قط شيطانية، إنما كانت مؤلفة من حفنة من العلماء الذين يقدرون التنور ويجلونه، ولم يكن بالتالي مكان لقائهم سوى مكان عادي جدا يمكنهم وبكل بساطة الاجتماع فيه ومواضيع ممنوعة ومحرمة من قبل الفاتيكان. وعلى الرغم من معرفتنا بوجود هذا المخبأ السري إلا أن أحدا لم يتمكن من تحديد موقعه حتى اليوم. يبدو وكأن الطبقة المستنيرة تعرف جيدا كيف تحافظ على أسرارها. بالضبط، فهي في الواقع لم تكن لتكشف قط عن مكان مخبئها السري هذا لأي كان خارج الجمعية، وسريتها هذه هي التي حمتها من جهة، إلا أنها كانت تشكل لها أيضا من جهة أخرى عائقا كبيرا، لا سيما فيما يختص بمسألة انضمام الأعضاء الجدد إليها. تقصد أنها لم تكن قادرة على النمو والازدياد قوة ونفوذا من دون إعلان؟ صحيح، فقد عرفت جمعية غاليليو عام 1630، وراح بالتالي العلماء من أنحاء العالم كافة يقومون برحلات سرية إلى روما على أمل أن ينضموا إلى الطبقة المستنيرة وأن يفوزوا بفرصة للنظر عبر مقراب غاليليو والاستماع إلى أفكار هذا المعلم. ولكن وللأسف الشديد وبسبب سرية الطبقة المستنيرة التامة لم يتمكن العلماء الوافدون إلى روما من معرفة مكان انعقاد الاجتماعات أو الأشخاص الذين كان بإمكانهم أن يتحدثوا إليهم ويسألوهم عن هذا الموضوع من دون أن يعرضوا حياتهم للخطر. صحيح أن الطبقة المستنيرة كانت بحاجة إلى أعضاء جدد، إلا أنها لم تكن أيضاً قادرة على المجازفة بسريتها من خلال إعلانها عن أماكن تواجدها وتجمعها. عبست فيتوريا قائلة: يبدو أن هذا كله أشبه بوضع من دون حل. بالضبط، معضلة ذات حدين إذا صح التعبير. وما الذي فعلوه إذن؟ بما أنهم كانوا علماء درسوا الوضع ووجدوا له حلا، وقد كان في الواقع حلا رائعا، فقد وضعت الطبقة المستنيرة شيئا أشبه بخريطة حاذقة لإرشاد العلماء إلى ملجئهم. فجأة بدت فيتوريا شكاكة بعض الشيء وأبطأت مشيتها قائلة: خريطة؟ يبدو هذا غاية في الطيش، فماذا كان ليحدث لو وقعت نسخة عنها بأيد غير ملائمة؟ هذا مستحيل، قال لانغدون، فلم تكن هناك أي نسخ عنها ولا في أي مكان، فهي في الواقع لم تكن خريطة من النوع الذي يمكن رسمه على الورق، إذ أنها كانت هائلة الحجم، كما وأنها كانت كناية عن سلسلة أشياء وأشكال موزعة في المدينة. أبطأت فيتوريا مشيتها أكثر فأكثر قائلة: أتقصد أنها كانت كناية عن أسهم مطلية على الأرصفة؟ شيء من هذا القبيل، أجل، إنما أكثر حذاقة وسرية، فقد كانت الخريطة كناية عن سلسلات من الرموز السرية الموزعة بحذاقة في مواقع عامة في أرجاء المدينة كافة، فكان كل رمز يقود إلى التالي فالتالي وهكذا دواليك على شكل سلسلة تؤدي في النهاية إلى مخبأ الطبقة المستنيرة. راحت فيتوريا تحدق فيه شزرا قائلة: لقد كان الأمر أشبه بعملية بحث عن الكنز. ضحك لانغدون ضحكة خافتة قائلا: نوعا ما، لقد أطلقت الطبقة المستنيرة على سلسلة رموزها تلك اسم طريق التنور، وبالتالي فإن أي شخص كان يريد الالتحاق بالجمعية كان عليه أن يتبع هذه السلسلة حتى النهاية كنوع من اختبار. ولكن لو كان الفاتيكان يريد أن يعثر حقا على الطبقة المستنيرة، أما كان قادرا وبكل بساطة على اتباع سلسلة الرموز تلك؟ قالت فيتوريا: كلا، فقد كانت الطريق خفية، أحجية موضوعة على نحو أن بعض الناس فقط قادر على تعقب الرموز واكتشاف الموقع الذي كانت كنيسة الطبقة المستنيرة مخبأة فيه، والمقصود من هذه الخريطة كان نوعا من الاختبار أو التحضير، إذ أنهم لم يضعوا هذه الخريطة كتدبير أمنيا فحسب، إنما كوسيلة غربلة أيضا للتأكد من وصول أذكى العلماء فقط وأكثرهم دهاء إلى هذا الباب دون سواهم. أنا لا أصدق هذا الكلام، ففي القرن السادس عشر كان رجال الدين من أكثر الرجال ثقافة في العالم، وإن كانت هذه الرموز موضوعة كما تقول في أماكن عامة، لكان بعض أعضاء الفاتيكان قد اكتشفوا أمرها. بالتأكيد، قال لانغدون، إنما هذا لو كانوا على علم بوجودها، إلا أنهم في الواقع لم يكونوا على علم بها، ولم يشعروا حتى بوجودها، وذلك لأن الطبقة المستنيرة قد وضعت لها تصاميم ما كان رجال الدين ليشكوا بماهيتها، فقد استخدمت في تصاميمها تلك أسلوبا يعرف في علم الرموز بأسلوب الإخفاء. تقصد بذلك أسلوب التمويه؟ ذهل لانغدون بسعة معلوماتها. تعرفين إذن هذا المصطلح؟ ديسماليزون، قالت بالإيطالية، إنها في الواقع أفضل وسائل الطبيعة الدفاعية. حاول إن استطعت أن تتعرف إلى سمكة بوقية وهي تسبح عموديا وسط عشب البحر. حسنا، قال لانغدون، فقد استخدمت هذه الطبقة المستنيرة المبدأ نفسه، إذ أنها استنبطت رموزا مبتذلة ومألوفة بالنسبة إلى الستارة الخلفية لمدينة روما القديمة، فهي لم تكن قادرة على استخدام لا الرموز التي يمكن قراءتها من الجهتين ولا الرموز العلمية، لأن العملية قد تصبح بذلك شديدة الوضوح، لذا فقد استدعت أحد الفنانين وهو ينتمي إلى الطبقة المستنيرة، وهو نفسه ذاك العبقري المجهول الذي وضع لها رمزها الذي يمكن قراءته من الجهتين، وطلبت منه أن ينحت لها 4 تماثيل. تماثيل خاصة بالطبقة المستنيرة؟ أجل، تماثيل تتضمن خطين هاديين اثنين فقط، أولهما أنه يتعين على تلك المنحوتات أن تكون شبيهة بسائر التماثيل والأعمال الفنية الموجودة في روما، فلا يشك بالتالي الفاتيكان باحتمال أن تنتمي إلى الطبقة المستنيرة. فن ديني إذن؟ أومى لانغدون برأسه شاعرا بشيء من الحماسة، فراح يتكلم بسرعة أكبر الآن. أما ثانيهما فهو أنه كان ينبغي على المنحوتات 4 تلك أن تكون لديها مواضيع محددة جدا، فينبغي على كل منحوتة أن تشير إلى أحد عناصر العلم 4. عناصر 4؟ قالت فيتوريا، هناك ما يفوق 100. هذا صحيح، إنما ليس في القرن 16، ذكرها لانغدون قائلا، فقد كان الخيميائيون القدماء يظنون أن الكون بأسره مؤلف من مواد 4، ألا وهي التراب والهواء والنار والمياه. وقد كان لانغدون يعلم أن الصليب البدائي كان الرمز الشائع للعناصر 4، 4 أذرع ترمز إلى التراب والهواء والنار والمياه، وبالإضافة إلى ذلك أيضا كانت توجد عبر التاريخ 10 المظاهر الرمزية للتراب والهواء والنار والمياه، كدورات الحياة الفيثاغورثية، نظرية هونغ فان الصينية، ومبادئ كارل جانغ الأنثوية والذكرية، وربعيات دائرة البروج، حتى أن المسلمين أنفسهم كانوا يجلون العناصر القديمة 4، على الرغم من أن هذه الأخيرة كانت تعرف في الإسلام بالدوائر والغيوم والبرق والأمواج. ومع ذلك فقد كان استخدام هذه العناصر الطبيعية 4 بالنسبة إلى لانغدون عرفا حديثا يشعره بالقشعريرة، إذ حتى المراحل السرية 4 الضرورية والأساسية للالتحاق النهائي والتام بعضوية الماسونية هي التراب والهواء والنار والمياه. بدت فيتوريا محتارة ثم قالت، نحت هذا الفنان الذي ينتمي إلى الطبقة المستنيرة 4 تحف فنية تبدو دينية في الظاهر، ولكنها في الواقع ترمز إلى التراب والهواء والنار والمياه. بالضبط، قال لانغدون مستديرا بسرعة وصاعدا جادة فيا سنتينيل باتجاه الأرشيف، وهكذا امتزجت هذه القطع الفنية ببحر من الأعمال الدينية الفنية المنتشرة في أرجاء روما كافة، وبعد ذلك وبتقديمها هذه الأعمال الفنية على نحو مجهول المصدر إلى كنائس محددة، وباستخدامها نفوذها السياسي، سهلت الجمعية عملية وضع هذه التحف الفنية 4 في كنائس 4 اختارتها بعناية من بين سائر كنائس روما. وقد كانت بالطبع كل قطعة فنية بمثابة علامة تشير سرا إلى الكنيسة التالية، حيث كانت العلامة التالية بانتظارهم، وهكذا نجحت فكرة سلسلة الإشارات المتخفية تلك وراء الفن الديني. وفي حال تمكن أحد المرشحين للالتحاق بالطبقة المستنيرة من العثور على الكنيسة الأولى وعلى التمثال الذي يشير إلى الأرض، فقد يتمكن بالتالي من متابعة هذه السلسلة مرورا بالتمثال الذي يشير إلى الهواء، وبذلك الذي يشير إلى النار، فذاك الذي يشير إلى المياه، إلى أن يصل في نهاية المطاف إلى كنيسة التنور. هنا بدت فيكتوريا وكأنها لم تعد تفهم شيئا على الإطلاق. وهل لهذا كله علاقة بالقبض على القاتل السفاك الذي ينتمي إلى الطبقة المستنيرة؟ ابتسم لانغدون لاعبا ورقته الكبرى والحاسمة. أجل، بكل تأكيد، ففي الواقع لقد أطلقت الطبقة المستنيرة على هذه الكنائس الأربعة تسمية جد مميزة، ألا وهي مذابح العلم. عبست فيكتوريا قائلة: أنا آسفة، ولكن هذا كله لا يعني شيئا. ثم توقفت فجأة وصرخت: مذابح العلم؟ القاتل السفاك؟ لقد حذر بأن الكرادلة سوف يكونون بمثابة ذبائح طاهرة وعفيفة على مذابح العلم. ابتسم لها لانغدون: الكرادلة الأربعة والكنائس الأربع ومذابح العلم الأربعة. بدت فيكتوريا مذهولة: أتريد أن تقول بكلامك هذا أن الكنائس الأربعة حيث ستتم تقدمة الكرادلة كذبائح هي الكنائس الأربعة نفسها التي تشير إلى درب التنور القديم؟ أظن ذلك. أجل، ولكن لما قد يعطينا القاتل هذه الإشارة؟ ولم لا؟ أجاب لانغدون: في الواقع قليلون هم علماء التاريخ الذين يعلمون بشأن هذه المنحوتات، وأقل منهم حتى هم الذين يؤمنون بوجودها، وعلاوة على ذلك فقد ظلت مواقع هذه المنحوتات سرية لمدة 400 عام، فلا شك بالتالي في أن الطبقة المستنيرة سوف تحفظ هذا السر لخمس ساعات أخرى. على أي حال، فهي لم تعد بحاجة إلى درب التنور بعد الآن، ولا شك في أن مخبأهم السري قد زال منذ زمن بعيد، فهم يعيشون حاليا في العالم العصري ويجتمعون في المصارف والمطاعم وحصص الجولف الخاصة، ولكنهم يريدون الليلة الإفشاء عن أسرارهم كافة، فهذه هي لحظتهم المنتظرة، لحظة كشف النقاب عن أسرارهم وخفاياهم. غير أن لانغدون كان يخشى أن تتميز عملية الإفشاء وكشف النقاب عن أسرارهم تلك بتناسق وتماثل كان لم يأتي بعد على ذكرهما، الوسومات الأربعة. في الواقع كان القاتل قد أقسم بأن كل من الكرادلة الأربعة سوف يتم وسمه برمز مختلف عن الآخر، وذلك دلالة على صحة الأساطير القديمة بحسب قول القاتل. وأسطورة الوسومات الأربعة التي يمكن قراءتها من كلا الجهتين قديمة بقدم الطبقة المستنيرة نفسها: تراب وهواء ونار ومياه، أربع كلمات موسومة بتناسق وتماثل بارعين تماما ككلمة إليمنتي. كل من الكرادلة الأربعة سيوسم بعنصر من عناصر العلم القديمة. أما الشائعة التي كانت تقول إن الوسومات الأربعة سوف تكون في اللغة الإنجليزية عوضا عن الإيطالية فقد ظلت محور جدل للمؤرخين، فقد كانت في الواقع اللغة الإنجليزية تبدو لهم انحرافا جزافيا عن لغتهم الأم، في حين لم تكن الطبقة المستنيرة لتقوم بأي شيء جزافا. استدار لانغدون وراح يصعد الطريق الآجري المؤدي إلى مبنى الأرشيف، وراحت تتراءى له عندها صور شنيعة ومروعة. كانت مؤامرة الطبقة المستنيرة ككل قد بدأت تكشف عن عظمتها الطويلة الأنات، ففي الواقع كانت الجمعية قد أخذت على نفسها عهدا بأن تبقى صامتة طالما كان ذلك ضروريا، مستقطبة في غضون ذلك ما يكفي من السلطة والنفوذ لكي تعود وتظهر من جديد على الملأ من دون خوف، وتحتل موقعها المحدد وتناضل من أجل قضيتها في وضح النهار. فهي لم تعد ترغب في التخفي والاختباء، إنما تريد على العكس أن تعرض سلطتها وأن تثبت حقيقة الأساطير والخرافات التآمرية. لقد كانت الليلة بالنسبة إليهم بمثابة صدمة إعلامية ضخمة عالمية وشاملة، قالت فيتوريا: ها قد وصل الحارس الذي سيرافقنا. فرفع لانغدون نظره ورأى حارسا سويسريا يعبر مسرعا إحدى المرجات المتاخمة لهما متجها نحو الباب الرئيس، وعندما رآهما الحارس توقف فجأة وراح يحدق فيهما وكأنه كان يخال نفسه يهلوس، ثم استدار من دون أن ينبس بانتشفة وأخرج جهازه اللاسلكي. راح بعد ذلك الحارس يتحدث بإلحاح إلى الشخص الذي عند الطرف الآخر من الخط، وكأنه كان يشك في صحة ما كان قد طلب منه أن يفعل. وصحيح أن الصوت العالي والغاضب الخارج من الجهاز كان مطلسما وغير واضح، إلا أن رسالته كانت واضحة. فانقبض الحارس وأعاد جهازه إلى جيبه، ثم استدار نحوهما من جديد وهو يرمقهما بنظرة ملؤها الغضب والاستياء. وفيما كان الحارس يقودهما إلى داخل المبنى، لم يتفوه أي منهم بكلمة. اجتازوا 4 أبواب فولاذية ومدخلين يفتحان بمفاتيح خاصة، ثم نزلوا سلما طويلا وصولا إلى ردهة مقفلة بقفلين توافقيين. وبعد أن مروا بسلسلة من الأبواب الإلكترونية العالية التقنية، وصلوا في نهاية المطاف عند آخر رواق طويل خارج مجموعة من الأبواب المزدوجة الكبيرة المصنوعة من خشب السنديان. فتوقف الحارس ونظر إليهما مجددا، ثم اتجه متمتما نحو علبة معدنية كانت معلقة على الحائط، ففتح العلبة ومد يده إلى داخلها، ثم ضغط على نظام شفري. عندها طنت الأبواب أمامهم وفتحت على مصراعيها. استدار عندئذ الحارس وتكلم إليهما للمرة الأولى قائلا: يقع الأرشيف خلف هذا الباب، لقد طلب مني أن أرافقكما إلى هنا، ومن ثم أعود أدراجي لأن لدي أعمالا أخرى أقوم بها. سوف تذهب؟ سألت فيتوريا. لا يحق لأفراد الحرس السويسري الدخول إلى الأرشيف السري، وأنتما هنا فقط لأن قائدي قد تلقى أمرا مباشرا من السكرتير البابوي الخاص بالسماح لكما بالدخول. ولكن كيف سنخرج بعد ذلك من هنا؟ لن تواجه في ذلك أي صعوبة، إذ أن الأجهزة الأمنية هنا أحادية الاتجاه. وبهذا ختم الحارس حديثه معهما مستديرا بسرعة وخارجا من الرواق. قامت فيتوريا عندها بتعليق ما، غير أن لانغدون لم يعرها أي اهتمام، فقد كان يركز على الأبواب المزدوجة أمامه متسائلا ما هي الأسرار المدفونة خلفها. 47. على الرغم من أن السكرتير البابوي كارلو فنتريسا كان يعلم أن ليس لديه متسع كاف من الوقت، إلا أنه راح يمشي ببطء، فقد كان بحاجة إلى أن يختلي بنفسه لكي يتمكن من إعادة استجمع أفكاره قبل مواجهة الأمر الواقع والبدء بالصلاة الافتتاحية. لقد كان هذا كثيرا. وفيما كان ينزل وحده الجناح الشمالي، كانت وطأة الأيام 15 الماضية تثقل كاهله، فهو كان قد أدى واجباته ومسؤولياته المقدسة على أكمل وجه. فوفقا للتقاليد الفاتيكانية، كان السكرتير البابوي الخاص وبعد وفاة البابا قد أكد شخصيا موت هذا الأخير بوضع أصابعه على شريان البابا السباتي للاستماع إلى نفسه، ثم نادى البابا باسمه 3 مرات، وكان القانون يمنع تشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة. بعد ذلك أغلق غرفة نوم البابا بإحكام، وأتلف خاتم صياد السمك البابوي، وحطم القالب الذي كان يستخدم لصناعة الأختام الرصاصية، وقام بالترتيبات اللازمة كلها لمراسم الدفن. وبعد الانتهاء من هذا كله، بدأ بالتحضيرات اللازمة من أجل الخلوة الانتخابية. الخلوة الانتخابية، راح يفكر بينه وبين نفسه، الصعوبة الأخيرة كانت في الواقع هذه من أقدم التقاليد المسيحية، وفي أيامنا هذه أصبحوا ينتقدون هذه العملية بقولهم عنها إنها باتت قديمة الطراز، وذلك لأنهم أصبحوا يعرفون مسبقا النتيجة التي سوف تؤول إليها الخلوة، فقد أصبح الأمر في الواقع أشبه بتقليد سخيف مثير للسخرية أكثر منه بعملية انتخابية، غير أن سكرتير البابوي الخاص كان يعلم أن هذا كله ليس سوى سوء فهم، فالخلوة الانتخابية ليست عملية انتخابية، إنما هي في الواقع تقليد قديم وسري تنتقل بموجبه السلطة من شخص إلى آخر. لقد كان هذا التقليد خالدا سرمديا، السرية وقصاصات الورق المطوية وحرق أوراق الاقتراع ومزج مواد كيميائية قديمة وإشارات الدخان. وفيما كان السكرتير البابوي الخاص يقترب من مقصورة غريغوريوس 13، راح يتساءل إن كان الكاردينال مورتاتي قد أصيب بالذعر أم بعد، فلا شك في أن هذا الأخير قد لاحظ غياب الكرادلة 4، فمن دونهم قد تدوم العملية الاقتراعية الليل بطوله. ثم عاد السكرتير البابوي وطمأن نفسه مفكرا أنها كانت حقا لفكرة سديدة تعيين مورتاتي ليحتل منصب الناخب الأعظم، فقد كان هذا الرجل يتميز بتفكير حر، وكان بالتالي قادرا على التعبير عن آرائه بحرية تامة. وفي الحقيقة فقد كانت الخلوة الانتخابية الليلة بحاجة إلى قائد فعلي أكثر من أي وقت مضى، وعندما وصل السكرتير البابوي الخاص إلى أعلى بيت السلم الملكي شعر وكأنه واقف عند حافة حياته، فحتى من فوق كانت تتناهى إلى مسمعه دمدمة الحركة في الكابيلا السستينية تحته، ثرثرة قلق واضطراب 165 كاردينالا، ثم صحح نفسه قائلا بل 161 كاردينالا. شعر السكرتير البابوي الخاص للحظة وكأنه يهبط عموديا نحو جهنم، ناس يصيحون وألسنة النار تبتلعه والسماء تمطر دما وحجارة، وفجأة عم الصمت في كل مكان. عندما استيقظ الطفل كان قد أصبح في الجنة، كل شيء من حوله كان ناصع البياض، كان النور باهرا ونقيا، وعلى الرغم من قول البعض إنه من المستحيل على فتى في العاشرة من عمره أن يدرك معنى الجنة، إلا أن كارلو فينتريسا الشاب أدرك معنى الجنة كل الإدراك. لقد كان في الجنة لتوه، وأين تراه يريد أن يكون أيضا؟ فحتى خلال السنوات العشر القصيرة التي أمضها كارلو على الأرض شعر هذا الأخير بعظمة الله، دوي المزامير والقبب الشاهقة وأصوات غناء وترنيم والزجاج الملون الذي يومض ذهبا وبرونزا. لقد كانت ماريا والدة كارلو تصحبه إلى القداس يوميا، فقد كانت الكنيسة منزله. لماذا نأتي إلى القداس كل يوم؟ سأل كارلو أمه من دون أن يبدو مزعوجا من هذا الموضوع على الإطلاق. لأنني قد وعدت الله بذلك، أجابته قائلة، والوعد إلى الله هو أهم وعد على الإطلاق، إياك ألا تفي يوما بوعدك إلى الله. فوعدها كارلو بأنه لن يقدم على عمل كهذا أبدا في حياته، لقد كان يحب أمه أكثر من أي شيء آخر في العالم، كانت ملاكه الحارس، حتى أنه كان يناديها أحيانا بماريا مباركة، مع العلم أنها لم تكن تحب ذلك على الإطلاق، كان يركع معها وهي تصلي ويروح ويتنشق رائحة بشرتها الحلوة ويصغي إلى همس صوتها وهي تصلي، السلام عليك يا مريم يا أم الله، صلي من أجلنا نحن الخطاة الآن وفي ساعة موتنا. أين والدي؟ سأل كارلوس أمه على الرغم من معرفته أن والده قد توفي قبل ولادته، وكانت أمه دائما تجيبه قائلة، الله هو والدك الآن، أنت ابن الكنيسة. وكان كارلو يحب ذلك. ثم تعود وتقول له: كلما شعرت بالخوف تذكر أن الله هو والدك الآن، وهو سوف يحرسك ويحميك إلى الأبد. يحتفظ لك الله بمشاريع كبرى وعظيمة يا كارلو. وكان الصبي يعلم أنها على حق، فهو كان قد بدأ يشعر بالله يسري في دمه وعروقه. دم، السماء تمطر دما. صمت، ثم الجنة. أدرك كارلو عندما أطفئت الأنوار الباهرة أن جنته كانت في الواقع وحدة العناية الفائقة في مستشفى القديسة كلارا الذي يقع خارج باليرمو، فكان هو الناجي الوحيد من التفجير الإرهابي الذي طال إحدى الكابلات، حيث كان وأمه يحضران القداس في أحد أيام العطلة. 37 شخصا لقوا يومها حتفهم، والدته واحدة منهم، وأطلقت حين ذاك الصحف على نجاة كارلو تسمية أعجوبة القديس فرانسيس. في الواقع وقبل لحظات قليلة من وقوع الانفجار، كان كارلو ولأسباب مجهولة قد ترك أمه وتجرأ على دخول فجوة آمنة كانت في إحدى جدران الكابيلا لكي يتأمل فيها نسيجا مزدانا برسوم تروي قصة القديس فرانسيس. الله هو الذي ناداني إلى هناك، قال بينه وبين نفسه، أراد أن ينقذني. كان كارلو يهذي بألم، فهو لا يزال قادرا على رؤية أمه كيف ركعت عند المقعد الخشبي وأرسلت له قبلة في الهواء، ثم كيف أن رائحة بشرتها الحلوة قد ولت فجأة بفعل ذلك الارتجاج المدوي. كان لا يزال يشعر بمرارة شر الإنسان. راح الدم يسيل من كل مكان، دم أمه ماريا المباركة. كانت أمه قد قالت له ذات مرة: سوف يحرسك الله ويحميك إلى الأبد، ولكن أين هو الله الآن؟ وبعد ذلك، وتثبيتا على صحة كلام أمه، وصل أحد رجال الدين إلى المستشفى، وهو لم يكن رجل دين عادي، إنما كان أسقفا، وصلى على كارلو أعجوبة القديس فرانسيس. وعندما استعاد كارلو صحته وعافيته، قام الأسقف بالترتيبات اللازمة كلها لكي يسمح لكارلو بالإقامة في دير صغير تابع إلى الكاتدرائية التي كان يرأسها. وعاش كارلو وتعلم مع الرهبان، حتى أنه أصبح يخدم في الكنيسة قداديس ذاك الأسقف الذي كان يتولى الوصاية عليه الآن. ثم اقترح الأسقف على كارلو بأن يلتحق بإحدى المدارس الرسمية، إلا أن كارلو قد رفض، فهو كان سعيدا جدا في منزله الجديد هذا، إذ أنه كان الآن قد أصبح حقا يعيش في بيت الله. كل ليلة كان كارلوس يصلي على نية أمه، وهو كان دائما يفكر في نفسه قائلا: لابد من أن يكون الله قد أنقذني لسبب معين، ولكن ماذا تراه يكون هذا السبب؟ وعندما بلغ كارلو 16 من عمره، أصبح مجبرا بحكم القانون الإيطالي إلى تكريس 2 من عمره للخدمة العسكرية الإجبارية، غير أن الأسقف قال له إنه إن التحق بأحد المعاهد اللاهوتية فقد يعفى من الخدمة العسكرية الإجبارية تلك. وأجاب حين ذاك كارلو الكاهن بأنه كان ينوي فعلا الالتحاق بأحد المعاهد اللاهوتية، ولكنه يتعين عليه أولا أن يدرك تماما معنى الشر. ولكن الأسقف لم يفهم حينها قصده، فشرح له كارلو وجهة نظره قائلا إنه كان سوف يمضي حياته كلها في الكنيسة محاربا الشر، فيتعين عليه أولا أن يدرك معنى هذا الأخير جيدا، وبالتالي فهو لم يجد مكانا آخر يدرك فيه جيدا معنى الشر أفضل من الجيش، فالجيش يستخدم الأسلحة والقنابل، والقنبلة هي التي قتلت أمه المباركة. حاول الأسقف أن ينصحه بالعدول عن فكرته هذه، إلا أن كارلو كان قد عقد العزم على ذلك. انتبه إلى نفسك يا بني، قال الأسقف، وتذكر أن الكنيسة سوف تكون بانتظارك عندما تعود. وكان العامان اللذان أمضاهما كارلو في الخدمة العسكرية بغيضين ومروعين، فطفولته كانت طفولة صمت وتأمل، في حين أنه لم يكن ليجد في الجيش ولو لحظة هدوء واحدة للتأمل، ضجيج متواصل ولا متناه، آلات ضخمة وهائلة الحجم في كل مكان، ولا أي لحظة هدوء وسكينة. وصحيح أن الجنود كانوا يذهبون إلى القداس مرة في الأسبوع، ولكن كارلو لم يكن ليشعر بوجود الله في أي من زملائه الجنود، فعقولهم كانت ممتلئة بالفوضى والتشوش بمكان أنهم كانوا عاجزين عن رؤية الله. كره كارلو حياته الجديدة تلك، وكان يريد العودة إلى دياره، إلا أنه عاد وقرر أن يتابع مسيرته هذه ويتحمل مشقاتها حتى النهاية، فلا يزال يتعين عليه إدراك معنى الشر، ورفض أن يخدم على الأسلحة، لذا علمه رجال الجيش قيادة إحدى طائرات الهليكوبتر الطبية، وكان كارلو يكره الضجيج والرائحة اللذين ينبعثان من الهليكوبتر، ولكن هذه الأخيرة كانت باعتقاده تخوله على الأقل الطيران في السماء والاقتراب من الجنة حيث كانت أمه. وذعر كارلو عندما أخبروه بأن تدريبه على الطيران هذا يستوجب عليه أيضا أن يتعلم كيفية الهبوط بالباراشوت، ولكن لم يكن لديه خيار آخر، فقال عندها لنفسه: سوف يتولى الله أمر حمايتي. وكان أول هبوط له بالباراشوت بمثابة التجربة البدنية الأكثر بهجة وإثارة في حياته، فقد كانت أشبه بالطيران مع الله، وهو لم يكن ليكتفي بما كان يجده في طيرانه هذا فوق سطح الأرض من سكينة وطوفان ورؤية وجه أمه في كتل السحاب البيضاء المتدحرجة مثل الموج. يحتفظ لك الله بمشاريع عظيمة يا كارلو. وعندما انتهى من الخدمة العسكرية عاد كارلو والتحق بالمعهد اللاهوتي، وقد مر على ذلك الآن 23 عاما. والآن وفيما كان كارلو فينتريسا ينزل بيت السلم الملكي، حاول أن يفهم تسلسل الأحداث الذي قاده نحو مفترق الطرق المتشابك هذا، ثم عاد وقال لنفسه: انزع الخوف من قلبك وسلم هذه الليلة لله. أصبح بإمكانه الآن رؤية باب الكابيلا السستينية البرونزي العظيم يحرسه أربعة حراس سويسريون، ففتح الحراس الباب على مصراعيه، فاستدار رأس كل من كان في الداخل. راح سكرتير البابوي الخاص يحدق في الأثواب السود والأحزمة الحمراء التي كانت أمامه، مدركا ما كانت المشاريع التي يحتفظ بها الله له، فقد كان في الواقع مصير الكنيسة برمتها قد وضع بين يديه. فصلب السكرتير البابوي يده على وجهه واجتاز عتبة الباب. 48. كان جانثر جليك مراسل محطة البي بي سي التلفزيونية جالسا يتصبب عرقا في العربة التابعة للمحطة المتوقفة عند الطرف الشرقي لساحة القديس بطرس، لاعنا ساعة تعيينه لهذه المهمة. صحيح أن التقويم الشهري الأولي لعمل جليك كان حافلا بالتقدير والمديح، شاب بارع في عمله، ذكي وجدير بالثقة، إلا أنه كان هنا في مدينة الفاتيكان يغطي حدثا سخيفا، الانتخابات البابوية. ثم عاد وذكر نفسه بأن العمل كمراسل صحفي لمحطة البي بي سي يتطلب مصداقية أكبر بكثير من حشو الكلام السخيف والتافه الذي كان يقدمه لجريدة ذا بريتش تيتلر الثرثار البريطاني. ولكن وعلى الرغم من هذا كله، فلم تكن في الواقع هذه الفكرة التي كان قد كونها في ذهنه عن العمل كمراسل صحفي. كان تعيين غليك لتغطية هذا الحدث السخيف أمرا مهينا بعض الشيء، فكل ما كان عليه فعله هو الجلوس هنا وانتظار مجموعة من العجزة لكي ينتخب عجوزا آخر زعيما تاليا لهم، ثم الترجل من العربة وتسجيل تقرير حي مدته 15 ثانية يكون الفاتيكان ستارته الخلفية. رائع، لم يكن غليك قادرا على استيعاب فكرة أن البي بي سي لا تزال إلى اليوم ترسل مراسليها الميدانيين لتغطية حدث سخيف كهذا، ففي الواقع لا وجود هنا الليلة للشبكات التلفزيونية الأمريكية، وهذا لأن هؤلاء الشبان قد أقدموا على عمل ذكي فعلا، فقد شاهدوا تقرير CNN واختصروه ثم صوروا تقريرهم الحي أمام شاشة زرقاء وأخذوا من الأرشيف صورة للفاتيكان وركبوها على الستارة الخلفية لتقريرهم، فبدا هذا الأخير واقعيا 100%، حتى أن محطة MSNBC قد استخدمت داخل استديوهاتها آلات تصطنع المطر والهواء، وذلك لكي تضفي على تقريرها المزيد من الواقعية.